وما خلقت الجن. قدم الجن قالوا لأن خلق الجن كان قبل خلق الإنس، والجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون، ومؤمنهم على القول الراجح يدخل الجنة كما دلت على ذلك سورة الرحمن. وهل فيهم أنبياء ورسل؟ الصحيح ليس فيهم أنبياء ورسل، إنما فيهم نذر أي ينذرونهم، فيهم نذر ينذرونهم كما في آخر سورة الأحقاف. وقال إلا ليعبدون، قال بعض أهل التفسير بمعنى إلا ليوحدون. وأيضا كما تعلمون أن العبادة لا تقبل إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد.